السؤال 19 يقول صفحة 3: معنى قول الجرجاني والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها. يقصد أن يعني الكلام عموما هو في بيان الفرق بين القضاء والقدر. فقلنا إن القول الأول أن القدر هو التقدير السابق والكتابة في الأزل وما إلى ذلك، والقضاء هو وقوعها وفق ذلك المكتوب. هذا القول. القول الثاني هو قلب ذلك، وهو أن القدر هو كتابتها في أن القدر كتابتها في الأزل، والقضاء كتابته والقضاء آسف أن القضاء كتابتها في الأزل، والقدر وجودها متفرقة، يعني وقوعها فيما بعد متفرقة في الأعيان. يعني أنه إذا قيل مثلا فلان سيولد في سنة كذا وكذا، فإنه سيولد في هذه السنة، يعني أنه إذا جاءت سنة كذا وكذا ولد فلان، والقدر وجودها متفرقة في الأعيان التي كتبت لهم بعد حصول شرائطها. يعني أنه يولد فلان من فلانة وأبوه فلان، فهذه تأتي فلانة أمه، ثم يأتي أبوه، ثم يتزوجان، ثم يأتي هذا الولد، لأن هذا هو القدر الذي كتبه الله عز وجل في الأزل، وقع محددا متفرقا في الأعيان، يعني متحددا في الذوات والأعيان والأفعال المقيدة التي قيدت بها في الأزل بعد شروط بعد حصول شرائطها. لأنه لا يمكن أن يولد فلان من الناس ولم يولد أبوه وأمه ولم يتزوج، هذا ما يقع. والله أعلم.